أنا كل اللي كنت بعمله إني ألفت نظرك ليا وبس، حالة دفاع عن النفس. الوجه الثالث للحب شريف. زين العشماوي. سبعة وجوه للحب. بطولة فاتن أنور مع إبراهيم الشامي، ناهد سمير، فاروق يوسف. سبعة وجوه للحب، تأليف وجيه الشربتي، إخراج أحمد شوقي. أهلا نجمة. صباح الخير يا شريف. بينا. على فكرة احنا زودناها حبتين. أبدا. أنا مش عارفة إيه اللي بيخليني وافقك على كده. أنا عارف. بلاش تخاف، يلا بينا. كتبت حاجة؟ أبدا، حضرت مراجع. يعني مش هقرأ حاجة جديدة النهاردة؟ الوقت قدامنا كتير. مسألة الخروج في الشارع دي بقى مش عجباني أبدا بصراحة، ولا عجبان أنا كمان. بس تقدر تقولي لي نعمل إيه؟ الحقيقة مش عارفة. بس اسمعي، أهي فرصة. إيه؟ ليا صديق عيان بقالي مدة ما شفتوش، تيجي نزوره؟ وده يبقى اسمه إيه ده بقى؟ لا لا لا، ولا حاجة طبعا. وهتقدمني له بصفة إيه؟ زميل عادي يعني. وده عايش مع أسرته؟ هيكي فاكرة أني بقولك تعالي نروح له البيت؟ يعني لا لا لا أبدا، ده هو في المستشفى. إذا كان كده يلا بينا. خليت مخي اشتغل على الفاضي وقلت الواد شريف ده حكايته إيه؟ شريف ده حكايته ما عليهاش أي غبار معاك يا نجوى. تصرفاته معاكي لازم تعرف إن أساسها احترام كبير لك. ميرسي. ده الشيء الوحيد اللي أقدر أقدمه لك علشان أستحق صداقتك، إن أكون قدامك إنسان محترم. ميرسي يا شريف، أنا عارفة كويس ملهاش أي لازمة المقدمة الطويلة دي. أنا عارفة. نجوى اتأخرت ليه؟ كنت بزور ناس في المستشفى. طب يلا خش بسرعة، يا الدكتور هنا بقاله مدة منتظرك. هو وصل من بدري، خش له بسرعة. الحمد لله على السلامة. أهلا نجوى، الحمد لله على سلامتك أنت يا ستي. كانت استأذنت نص ساعة، غبت ليه يا نجوى؟ يعني في حاجة اسمها يعني؟ وصلت أنت النهاردة الفجر. الحمد لله على السلامة. خدي دول. إيه دول؟ هدايا. مالهمش لزوم. الله الله الله، الدكتور جايب لك هدايا معاه من الخرطوم، تقولي له مالهاش لزوم؟ في الحقيقة يا فندم أنا ما كانش على بالي خالص لولا الدكتور منصور كان معايا. راح يشتري لبنته حاجات، بقى يختار بنفسه ويقول لي خد دول العروسة، عارف؟ أيوة. لو كنت سبته على هواه كان شايل لي المحل كله. يعني دي هدايا الدكتور منصور ولا هداياك أنت؟ إزاي بقى؟ أنا اللي دافع تمنهم. تشكر والله. إيه مش عاجبينك؟ تقدر تاخدهم إذا حبيت. دول ثلاث بلوفرات، واحد كحلي وواحد أخضر وواحد بني. بيقولوا إن الألياف الصناعية دي أحسن من الصوف. بيقولوا. ألو. ألو، أنا شريف يا نجوى. أهلا شريف، أقول لك على خبر. خير؟ الأفندي وصل امبارح. أنا قلت كده برضو، قلبي كان حاسس. سيبك أنت من حكاية قلبك دي. المهم مش هقدر أشوفك النهاردة؟ مش عارفة، ما ظنش. وده اسمه كلام؟ خليها لظروفها يا شريف. اسمعي اسمعي، عندي فكرة. أيوة. عارفة وجدي طلع من المستشفى النهاردة الصبح. ده كان لسه امبارح مش عارف امتى هيخرج. بعد ما مشينا على طول جاله الدكتور وصرح له بالخروج. انا بفكر اروح له البيت. على فكرة وجدي ده انسان كويس قوي. مسكين والله، وراه مليون مشكلة ومشكلة مش عارف هيعمل ايه. ابقى سلم لي عليه. ده انا كنت بقول نروح له سوا، هينبسط قوي. مش معقول اللي انت بتقوله ده يا شريف. ومش معقول ليه؟ هو انت مش اتعرفت عليه في المستشفى؟ ايوه بس انت هتكون لوحدك ولا معايا؟ معاك طبعا. خلاص مدام معايا يبقى ما يهمكيش حاجة. اوكي بس ما تتكررش تاني. سيبي كل حاجة لظروفها. على فكرة يا جماعة، انتوا كده بتخلوني احس ان في ناس كويسة في الدنيا. الدنيا مليانة ناس كويسين، ثم في حد له صاحب زي شريف ويشعر ان الدنيا ما فيهاش ناس كويسة. عندك حق. لا لا، على فكرة انا اتمرع. لا، انت مش من النوع اللي يفهم الكلام غلط يا شريف، انا متأكدة منك. وانت يا وجدي، انت كده ما عندكش اي حد خالص؟ ولا صريخ ابن يومين. امال انا اخدت نفسي ورحت المستشفى ليه؟ هو انا كان عندي حاجة تستاهل المستشفى؟ طب وطلباتك وحاجاتك؟ اديني بتسند واقوم اعملها لغايه لما بيأذن ربنا. طيب عاوز حاجه دلوقتي؟ ابدا. اذا كان ممكن تعملي شاي علشانك انت والشيف. انا شخصيا مش عاوزه. وانا شخصيا هقوم اعمل لنفسي فنجان قهوه. وده معقول؟ على الاقل عشان تعرف اذا كنت بعرف اعمل القهوه ولا لا. قوم يا شيف، هات لها سكر من الدولاب وخليك معاها شويه. ايه، تكونش عاوز تنام وبتطرقنا؟ الحقيقه انا واخد منوم قبل ما توصله عشان ما ازهقش. هنسيبك شويه، لو نمت ابقى في الونزل. حاضر. خضتني. مش تعمل صوت وانت داخل؟ اصل وجدي عاوز ينام. لا نكون ارهقناه ولا حاجه. ابدا، ده اخد منوم قبل ما نيجي عشان ينام بدل ما يقعد في السرير زهقان. طب يلا بينا نمشي بقى. طب اشرب القهوه الاول، ولا انت مش عاوزه تسقيني قهوه من ايدك؟ وده معقول يا حبيبي؟ نجوى، مش عارفه ايه اللي خلاني اقولها، ما تفكرش فيها كتير. على العموم مش لازم عشان احبك اننا نبقى عشاق على طريقه الاغاني المصريه، ممكن لاننا اصحاب جدا، احبك جدا وما يبقى لهاش اي معنى. نجوى، اكدي اني مش محتاج لكل التبرير ده. القهوه فارت، شفت بقى؟ معلش، انا متعود اشرب القهوه من ايدك من غير وش. ايوه صحيح. يلا بقى اشرب بسرعه عشان ننزل. استني بس، تسمع فيروز؟ احنا مش جايين نسمع فيروز يا شريف. اصل وجدي عنده مجموعه فيروز كلها. على العموم انا بحب فيروز اكتر من اي مطربه تانية. نجوى، ممكن اطلب منك حاجه من غير ما تزعلي؟ ابدا، اللي انت عاوز اتفضل. اصل انت عارفه اختي مال كانت متعشمه اني اجيب لها حاجه معايا من الخرطوم. اصل انت عارفه انها مربياني. طيب خد لها بلوزه من اللي انت جايبهم لي. لا، هي طلبت الخضرة. خد اللي يعجبك. انا قلت برضو انك مش هتزعلي. ولو اخدتهم كلهم برضو مش هزعل. عن اذنك. على فين؟ نازل. الله، طب انا كنت جاي اقعد معاكي. معلش، مره تانية دقيقه واحده هجيب لك البلوزات. طب انزل معاكي. لا مفيش داعي. يعني وجدي مش في البيت يا شريف؟ طب وفيها ايه؟ على العموم انا ما كدبتش عليك. انا ما قلتش انك كدبت. نقعد شوية مع بعض وننزل على طول. بيتهيألي ننزل أحسن. نجوى، تفتكري لنا مكان غير ده؟ بس ده مكان مش مناسب يا شريف. مناسب إننا نقعد في كازينو مثلا؟ طبعا لا. عندكم في البيت؟ لا طبعا. وفي بيتنا مش ممكن؟ طبعا. يبقى ملناش غير المكان ده. طب ووجدي؟ وجدي إنسان مهذب، بيحترمني وبيحترم صداقاتي كلها. وعلى فكرة مفيش حاجة عنده أبدا بيديها أكتر من الحجم الطبيعي بتاعها. أنا فاهمة كويس يا شريف. ما تقعديش بعيد كده يا نجوى عشان ما أشعرش إنك بتشتميها. حاضر. لا، قربي أكتر من كده شوية. حاضر. حبنا فوق الزمن والمسافات والناس. صفوان شريف، بتحبني يا صفوان؟ حبنا فوق الزمن والمسافات والناس. نجوى، نجوى، أنا بحبك وبس، هو ده اللي أنا أعرفه. لا لا يا شريف. نجوى، فهمي طبعا أنا راجل مشغول، عندي أبحاثي ودراساتي، ما أقدرش أجي كل مرة أنتظر وحضرتك مش موجودة في البيت. هي دكتور سعيد، أنا مش معترض على أنك راجل مشغول. طب إزاي تضيعي لي وقتي بالطريقة دي؟ تقدر سيادتك تاخد وقتك وتهرب بيه. يعني إيه؟ يعني سيادتك تقدر تحل نفسك من أي ارتباط. غريبة أوي. أنا أفهم إن واحدة غيرك لما تتجوز واحد زيي تنبسط. الإنسانة مننا تتبسط لما تتجوز واحد بتحبه يا دكتور. وإنت للأسف بدل ما تقربني منك بعدتني عنك. الظاهر إني لازم أمشي دلوقتي لإن مزاجك مش رايق. طيب، بس لو سمحت وإنت ماشي خد معاك هدايا كلها. اتفضل. إيه دي؟ دبلة الخطوبة والشبكة. دقيقة واحدة عشان تاخد الهدايا بتاعتك بالمرة. ايوه، عاوزه مين حضرتك؟ الاستاذ شريف موجود؟ مين عاوزه؟ نجوى. نقول له نجوى بس؟ ايوه هو هيعرف. حاضر يا ستي. شريف كلم يا سيدي. مين؟ واحدة بتقول اسمها نجوى. طيب. ألو. أهلا نجوى. أهلا بيك يا شريف، إزايك؟ كويس. أنا أسفة إني اتصلت بيك هنا. معلش. في خبر كويس عايز أقوله لك. خير؟ الأفندي ماله؟ شيلت البضاعة بتاعته ورحل. مش فاهم تقصد إيه. الدكتور سعيد خلعت له الدبلة والشبكة وطلبت منه يروح لحاله. مبروك. من قلبك يا شريف؟ طبعا. أنا عاوز أشوفك. ها؟ بلاش النهاردة. اشمعنى النهاردة بلاش يعني؟ في حكاية كده حبقولك عليها. ما تشغلنيش يا شريف. لا لا ما تنشغليش. يعني ما تقدرش تقولي دلوقتي؟ لو كنت أقدر كنت قلت. طيب حكاية كويسة ولا حكاية وحشة؟ من ده علي ده؟ على فكرة أنت كده بتشغلني أكتر وقت. لا لا مفيش داعي. إيه هو اللي مفيش داعي ده؟ إنك تنشغلي يعني. زي ما يعجبك. مين اللي كلمتني دي؟ ماما. على فكرة صوتها صغير مش كبير. ما هي مش كبيرة قوي يعني. أمال بتقول إنها عيانة قوي ليه؟ أنا ما قلتش كده. شريف أنت هتعمل زي ناس ولا إيه؟ أنا قلت إنها عيانة وبس. على فكرة أنت أمرك غريب. نهايته هشوفك ولا مش هشوفك، هي كلمة واحدة. طيب طيب زي كل مرة. حاضر بس ما تتأخرش. هحاول. ايه يا سيدي المكالمة الطويلة العريضة دي؟ ابدا دي خطيبة الدكتور سعيد. وخطيبة الدكتور سعيد بتكلمك هنا ليه؟ ها؟ بتقولي على حاجات خاصة بالدكتور. بذمتك ايه؟ شريف علي انا؟ ده انا مامتك. طيب لما انت امي بتعذبيني دي. والدكتور يا واد هو حد جه ناحيته؟ يا واد يا نمس نهايته. طبعا يا شريف هتكون موجود ساعة ما الناس هيجوا. طبعا طبعا. ودي عاوزة كلام؟ جبت الفستان بتاع اختك من الخياطة. وهو انا كمان هروح للخياطة يا ماما؟ انا هعمل ايه ولا ايه بس؟ يوه جرى ايه يا شريف؟ مش البنية هتروح للكوافير تعمل شعرها ولا انت عايزها تقابل الناس بكشت الجنية اللي عاملاها دي؟ حاضر انا نازل اهو. معاك فلوس؟ على فكرة يا شريف انت بالطريقة دي اللي بتدفعه في البيت بترجع تسحبه تاني. يا مام فلوس الفستان. لا يا حدق فلوس الفستان مدفوع. مع السلامة يا شريف. زي بعضه. حاضر يا ستي. اهلا اهلا نجوى اتفضلي. الشريف ما جاش؟ هو عنده ميعاد معاكي هنا ولا ايه؟ ايوه بس النهارده في عريس لاخته سعديه. هو قال ينتظره. على العموم اهلا وسهلا. اصل انا جيت بدري شويه، اول مره بقى قلقان على ميعاده النهارده. اشمعنى يعني؟ اصلي فكيت الخطوبه. اهلا. ايه بتتريق حضرتك؟ ابدا اسف. على العموم تشرب شاي؟ انا اللي هعمله. عارفه طريق السكر؟ يعني هي اول مره هعمل شاي يا سيوردي؟ لا اصل السكر اللي في البطرمان خلص، السكر هنا في الدولاب. عارفه عارفه والله عارفه. ايه ده ايه ده يا وردي؟ لا لا ارجوك. ما اقصدش طبعا. ارجوك بلاش الطريقه دي. على العموم جاي شريف ما يجيش النهارده. ايه اللي يخليك تقول كده؟ لان اعرفه ورا ايه. شريف عمره ما قال انه جاي وما جاش. جايز جايز النهارده ما يقدرش. اتفضلي. ميرسي. قاعدة بعيد كده ليه؟ ابدا. يعني ما اظنش يصح انك تقعدي بعيد كده. ايه المفروض اني اقعد جنبك ولا ايه؟ انا ما قلتش كده بس تصرفك بالطريقه دي يعني بتشتميني. على فكره كلكم بتتكلموا بطريقه واحده، اذا كنت انت ولا شريف ولا صفوان. طب شريف وعارفينه، مين صفوان ده بقى؟ الشيء ما يهمكش كتير يا ستي. يعني المساله ما دام فيها صفوان كمان، بقولي ما نخش احنا في الليست بقى. انت سخيف وقليل الادب كمان. مساء الخير يا جماعه. انا اسف اني اتاخرت. بقالي كتير؟ لا قبل ميعادك بربع ساعة، وهو فات من ميعادك ربع ساعة. يعني ما تأخرش عليك أكتر من ربع ساعة؟ مش ذنب إنك جيتي بدري؟ لا ذنبك، وعلى فكرة أنا ما عدتش أجي هنا تاني. لا لا لا طيب خلي الموضوع ده لبعدين. أنا هخش أنام وعندكم البيت طبعا تحت أمركم زي ما أنتوا عايزين. شكرا يا والدي. احنا مش عارفين انه هدي جمايلك دي فين كلها. يا سيدي لا شكر على واجب. على فكرة انا مش حاجة هنا تاني ابدا. ليه بس كده؟ وجدي ضايقك في حاجة؟ طبعا ضايقني جدا كمان. يا ستي ما تضايقيش، وجدي طيب اكيد ما يقصدش، بس انت اللي ساعات بتحبكيها. انت بتقول ايه يا شريف؟ حقك عليا يا ستي، وادي راسي تبص. هي فرصة ولا ايه؟ انا النهاردة مبسوط ومش عاوز اي حاجة تزعلنا. انا كمان كنت جاية مبسوطة. اختي اتخطبت النهاردة والعريس واخته هيجوا على العشاء بالليل. مبروك. على فكرة انا مخي اتلخبط من طريقة ردك عليا بالتليفون. ابدا، انت عارفة ماما قاعدة قدامي واختي رايحة جاية، عاوزاني اخلص وانزل اجيب فستانها من عند الخياطة، وعاوزة تروح للكوافير. يعني انت عارفة البيت في ساعة زي كده بيبقى ازاي. على العموم ادي راسك ابوسها تاني يا ست. شريف الله اخسى عليك. لا لا لا يا شريف، لا لا مؤاخذة يا جماعة. عجبك كده؟ تعالي تعالي ندخل جوه. يلا بقى يا شريف، عقبال ما نفرح بيك انت كمان يا ابني. هو انا بنت حتبور يا ماما؟ مش لما اعلم اخواتي الاول واجوز البنتين اللي فاضلين؟ ياه ده انت على كده هتستنى كتير قوي. اعمل ايه يا ست هاني؟ تعمل ايه يعني ايه؟ ده انت مليون واحده تتمناه، بس انت شاور بس. حرك يا بقى. بتقولي ايه يا طنط؟ مالكيش حق. سامع يا حيطه؟ انا مفيش واحده ممكن ترضى بيا اللي هتتجوزني. لازم تتجوز معايا اخواتي كلهم وامي. مين هتقبل ده؟ ولا هجيب فلوس منين لده وده؟ على فكره دي مسائل بسيطه قوي. بقول ايه، انا عازمك بكره عندي على الغدا، هعمل لك اكل مخصوص صنع ايدي. بس؟ لا بس ولا حاجه. عارف معنى ان انا عازمك يعني ايه؟ دي سعاده ما استحقهاش. سيبك من الكلام، من يوم ما مات المرحوم وانا بيتي مقفول عليا لوحدي، لا حد بيدخله ولا حد بيخرج منه، انت اول واحد هيخش البيت. شكرا. على الاقل تشوف انا عايشه ازاي، يمكن تعجبك عيشتنا يا سيد. اسف يا نجم مش هقدر اقعد كتير. اشمعنى يعني؟ ده انا مفضيه نفسي عشانك النهارده. معزوم على الغدا، معزوم عند اخت عريس اختي. ودي تطلع ايه ان شاء الله؟ ابدا، ارمله ظريفه، ظريفه والله. كده ايه انت بتغيري يا عبيطه؟ على فكره كمان مقابلتنا هنا ما عدلهاش معنى، الحجه انتهت يعني، ودلوقتي انا حر. بس انا مش حر. يعني ايه بقى؟ اسف، اقصد ان برضو لازم اراعي شعور الدكتور شويه. ما تنسيش انه استاذي وانه بيشرف على الرساله بتاعتي. لو شفنا مع بعض مره هيقول ايه؟ سبتيها علشان؟ ما هي دي الحقيقه يا شريف. لا يا نجوى، انت ما سبتهوش علشان، انت سبتيها علشان نفسك. جايز احنا بنلاقي نفسنا مع بعض اكتر، انما هو ما كانش على مقاسك، علشان كده انت سبتيه. ده تفسيرك؟ على العموم احنا مش بنتقابل علشان نقعد نتنقر مع بعض. وليه بتسميه نقر؟ احنا بنشوف بعض علشان نحب بعض. وحياتنا ما نتكلمش فيها؟ هيكون فيه ايه نتكلم فيه يعني؟ في حاجات كتيرة قوي يا ست. صحيني، هو العمر كم لحظة؟ انت على فكرة تغيرت خالص يا شريف. ابدا. اهلا، هو انتم مشرفين. اهلا وجدي، لا مؤاخذة. على العموم دي اخر مرة. واخر مرة ليه؟ ايه يعني؟ لا انت اول ولا اخر واحدة حبيبها يتجوز غيرها. يتجوز غيرها؟ الله يخرب بيتك يا اخي. الارمرة يا سي شريف. طب ما انت عارفة اهو. نجوى، ابدا والله الجدع ده بيخرب كده. هي صحيح لها غرض، بس انا لسه ما قلتش حاجه. الحق عليا، انا الحق عليا ان كل حاجه اجي اقولها لك كده احسن، عشان تبقى الامور واضحه تماما. بدل ما تيجوا كل مره وتقعدوا تمثلوا على بعض، يبقى كل واحد منكم عارف نفسه كويس. الله يخرب بيتك، بوظت كل حاجه. سبعه وجوه للحب. غدا لقاء جديد مع وجيه الشربتلي وأحمد شوقي.